صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونشكره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الصلاة والسلام الأتمان على سيدنا محمد سيد ولد عدنان، من بعث الله رحمة للعالمين هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسرادا وهاجا وقمرا منيرا. أما بعد عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم. اتقوه وخافوه، أدوا الواجبات واجتنبوا المحرمات. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. Mes frères de foi, je vous recommande, ainsi que moi-même, de faire preuve de piété à l'égard de Allah, Al-Ali et Al-Azim, d'accomplir les devoirs et d'éviter les interdits. Allah Ta'ala dit: وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Donc ce verset a le sens de que Dieu nous ordonne de s'attacher à la religion agréée par Dieu, l'islam, et de ne pas se disperser, d'être unis dans le bien et dans l'obéissance à Dieu. Et donc, dans cette ayah al-karim, Allah Ta'ala yamuna bi qawlihi wa tassimu bi hablillahi ay bi shari'atihi wa dinihi al-islam alladhi radiyahu Allah li'ibadihi wa amarana bi ittiba'ihi وأن لا نتفرق، أن نجتمع على الحق. الاجتماع يكون على الحق. وقد رأينا في الأسبوع الماضي تكلمنا عن أفعال الحج، ومنها عرفة، الوقوف بعرفة اللي هو الركن الأعظم في الحج، الوقوف بعرفة، الحج عرفة، ويكون إن شاء الله يوم الأحد تاسع من ذي الحجة، وهو أفضل أيام السنة. وقلنا هذا فيه حكم، هذه الأعمال الحج فيها حكم، ومن حكم هذا الوقوف بعرفة اجتماع المسلمين، الاجتماع الكبير في ذلك اليوم يدلنا ويرمز إلى الاجتماع وعلى الاعتصام بحبل الله والاجتماع على الحق واتباعا لدين الإسلام. هذا اليوم هو أفضل أيام السنة، كما أن أفضل الليالي ليلة القدر. أفضل الأيام هو يوم عرفة، فيغتنمه الإنسان بطاعة الله سبحانه وتعالى. والرسول عليه الصلاة والسلام حثنا على صيامه، يعني غير الحاج يسن له أن يفطر، أما غير الحاج يسن له الصيام سنة، يسن له وهو يكفر السنة التي قبله وبعده. فسر العلماء يكفر يعني الصغائر، و الله تعالى يحفظ الإنسان في السنة المقبلة ويرحمه، هكذا فسر العلماء هذا الحديث. فنذكركم بصيام هذا اليوم، يوم الأحد، ويوم الاثنين يكون إن شاء الله العيد، وصلاة عيد مع التاسعة إن شاء الله في هذا المركز. Donc, on a parlé la fois dernière des sagesses concernant les actes du pèlerinage, et parmi elles, le grand pilier, à savoir la station Arafat. Et ce sera ce dimanche-là, Inch'Allah, le 9 de Dhul-Hijja. Et c'est le meilleur jour de l'année. Tout comme Laylat al-Qadr, c'est la meilleure nuit. Et le meilleur jour, c'est le jour de Arafat. Et le prophète, alayhi salam, lui a recommandé de jeûner ce jour-là pour celui qui ne fait pas le pèlerinage. Mais celui qui est en train de faire, le mieux, c'est qu'il ne jeûne pas. Celui qui est là-bas, il fait la station à Arafat. Donc c'est un grand pilier, donc être là-bas à Arafat pour le pèlerinage. Celui qui fait le pèlerinage, lui, il ne jeûne pas, le mieux. Et pour celui qui ne fait pas, le mieux, il jeûne. Donc c'est le meilleur jour de l'année, donc il profite pour faire les actes de bien. ليفعل إذن أفعال الخير ومن أهمها أن يحضر مجالس العلم يعني مجالس العلم خاصة يعني يكون يوم الأحد إن شاء الله فيحضر الإنسان هنا تقام دروس ولأن الإنسان حتى يعتصم بحبل الله لابد يعرف الشريعة الإسلامية إذن لأنه الاجتماع لا يكون إلا على الحق فالافتراق يعني على الحق يقول علماء الافتراق على الحق خير من الاجتماع على الباطل بعض الناس يفهمون غلط يظنون الاجتماع على أي شيء الاجتماع لا يكون إلا كما قال تعالى واعتصموا بحبل الله يعني شريعته ودينه لابد يكون إذا الاجتماع الافتراق على الحق خير من الاجتماع على الباطل فالاجتماع يكون على الحق لابد الإنسان يتعلم علم الدين وعلم الدين لا يؤخذ إلا بالتلقي من أهل الثقة والمعرفة ويطبق هذا ويجتمع على هذا هكذا يكون الاجتماع الاجتماع يكون على الحق وليس على أي شيء لابد الاجتماع على شريعة الله على دين الإسلام donc la personne donc on a dit qu'il convient de s'unir dans le bien Et bien sûr, l'union que Dieu agrée, c'est l'union dans la voie qu'il agrée. Parce que les savants, ils disent. Donc, le mieux, c'est se diviser sur le bien, mieux que se réunir sur le faux. Donc, ici, ce qui est incité dans la ayah, c'est de s'unir conformément aux règles de la religion. Donc, il convient d'apprendre ces règles-là. Et c'est parmi la meilleure chose qu'elle peut faire donc ce jour-là, c'est d'assister au cours de sciences à la religion. Et ici, il y a des cours de sciences à la religion conformément à la voie sunnite par transmission orale. Donc en plus, le jour de Arafat, donc ça tombe le dimanche. Donc la personne n'a pas d'excuse pour donc, assister au cours de sciences à la religion. C'est, comme il est dit, Nawawi, c'est la chose... à laquelle on peut consacrer le plus précieux de son temps. Donc, on dit Nawawi, c'est le premier qui a été consacré à l'aqad. Ta'allum 'ilm ad-din wa ta'lim. Awla ma unfiqat fihi nafa'is al-awqat. Hakala dhakar al-Imam Nawawi radiyallahu anhu. Donc l'Imam Nawawi, que Allah l'agré, il a dit cette phrase, il a dit que c'est apprendre la religion et enseigner, c'est la chose auquel on peut accorder on accorde le plus précieux de son temps. Donc, la personne, il convient qu'elle jeûne ce jour-là, si elle peut, c'est recommandé, et elle passe son temps donc, à apprendre, à réviser la science de la religion, donc, parce qu'il y a des priorités. La priorité, c'est apprendre le minimum obligatoire de la religion, comme l'a dit le prophète, alayhi salam, talab al-ilmi faridatun ala kulli muslim. Donc, il apprend ce qui lui manque comme science de la religion obligatoire, réciter la Fatiha, etc. Il passe son temps à cela parce que la priorité est toujours ce qui est obligatoire. كما رأينا إذن في الحديث القدسي يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي من نوافل حتى أحبه يعني في هذا الحديث القدسي بيان واضح أنه أول شيء يتقرب به إلى الله هو الفرائض ما فرضه ثم يزداد قربا يعني من طاعة الله القلب، يعني هنا القلب المعنوي بفعل النوافل. فمثال الإنسان ما تعلم أركان الصلاة، كيف يقرأ الفاتحة، فيشغل كل الوقت فرض عليه حتى يحصل قراءة صحيحة للفاتحة، حتى يتأكد يتعلم أركان الصلاة اللي هي أفضل الأعمال بعد الإيمان، أو يتعلم يعني أمور العقيدة الضرورية، كيف يحفظ إسلامه، هذا من الضروريات، فيشغل وقته بهذا. كيف يتعلم؟ ليس مجرد تلفزة أو أنترنت، لابد من التلقي بالمشافهة. كثير ناس يضلون لأنهم يكتفون بالأنترنت أو بالكتب، كثير يضلون هكذا، الذي يشتغل بقراءة الكتب يكتفي بهذا، في الأغلب كما قلنا يطلع ضال مضل. العلم لابد من مشافهة بالتلقي من أهل الثقة والمعرفة. Donc la personne doit occuper son temps à apprendre ces choses du minimum concernant par exemple la prière, qui est la meilleure des œuvres après la foi, comment réciter la fatiha correctement. Elle passe son temps, donc c'est le meilleur jour de l'année. Donc, parce que dans le hadith qu'on vient de citer, Dieu nous apprend que, dans le hadith Qudsi, que ce que Dieu, ce qui rapproche en premier, en priorité de la demande de Dieu, c'est ce que Dieu a rendu obligatoire. Après, la personne se rapproche davantage de la demande de Dieu par les choses recommandées. La priorité est ce qui est obligatoire, notamment, comme on a dit, la prière, faire la prière correctement, apprendre à la faire, réciter la fête correctement. Beaucoup, ils ne savent pas, ils n'ont pas pris le temps suffisant pour avoir une bonne récitation. Et aussi, le plus important de tout ça, la croyance, apprendre les règles de la croyance, comment préserver son islam. Donc ça, c'est important. Que la personne préoccupe son temps d'apprendre ces choses-là, de les réviser, de les maîtriser. Donc, c'est parmi les meilleures choses qu'elle peut faire durant ce jour-là. En plus, donc, ce qui est recommandé, donc, de jeûner ce jour-là. إذا إنسان عنده بالطبع يعني قضاء ينوي القضاء. إذا إنسان فاته أيام ينوي قضاء ينوي قضاء. C'est quelqu'un qui a des jours rattrapés de jeûne, donc il met l'intention de l'ordre du rattrapage. Le rattrapage est obligatoire, c'est prioritaire donc à cela. اذا هذا يعني شيء يعني في بيان فضل هذا اليوم يوم عرفة وما ينبغي ان يفعل فيه انسان يكون كما قلنا يوم الاحد هذا وبعده طبعا يوم العيد. Donc c'est parmi l'aperçu de ce qu'il convient de faire durant ce jour qui est ce dimanche inshallah, le jour de Arafa, le meilleur jour de l'année. Et après, le jour juste après, bien sûr, c'est le jour de l'Aïd. Akhoul akhoul ihada wa sallam wa barakatuh. Akhoul akhoul ihada wa sallam wa barakatuh. Alhamdulillahi nahmadu wa nasta'in wa nasta'hdihi wa nashkuruhu wa na'udhu bihi min shururi anfusina wa min sayyati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على محمد طه الأمين وعلى إخوانه النبيين والمرسلين. أما بعد عباد الله، فإني أوصيكم نفسي بتقوى الله العلي العظيم. اتقوه وخافوه، أدوا الواجبات واجتنبوا المحرمات، تعلموا علم الدين وطبقوا هذا على أنفسكم. Donc je vous recommande, ainsi comme moi-même, de faire preuve de piété à l'égard de Allah. Craignez Allah, accomplissez les devoirs, évitez les interdits, apprenez la science de la religion et appliquez cela. Comme l'a dit Allah, « Amen al-Azim, amarakum bis-salatu wa-salam ala nabihi al-kari faqad, inna Allah wa malaikatahu salluna ala nabi, ya ayyuhal ladhina amanu, sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنا دعوناك فاستجب لنا دعاءنا، فاغفر له لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم اجعلنا هداة المهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء كل داء. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات.